السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد فرغنا من الباب الأول، وها نحن مع الباب الثاني. الأول كان في العقيدة بكامل جزئياتها، والثاني أولا الفصل الأول في الآداب. الكتاب الثاني في الآداب، وفيه فصول: الفصل الأول في آداب النية. الآداب: الأدب والظرف وحسن التناول. الظرف وحسن التناول هو الأدب. كونك تحسن النية وتأتي بها في وقتها وعلى الوجه المطلوب، كنت قد تأدبت معها وأتيت بالأدب الذي لا بد منه فيها. يقول المؤلف غفر له ولكم ورحمه وإياكم: يؤمن المسلم بخطر شأن النية. المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآت الزكاة، وأطاع الله ورسوله، هذا المسلم الحق يؤمن بخطر شأن النية. إذن النية لها خطر، لها شأن له خطر، وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية. مرة ثانية، يؤمن المسلم بخطر شأن النية وبأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية معا. لما؟ قال: إذ جميع الأعمال تتكيف بها. جميع الأعمال تتكيف بالنية. إن كانت النية صالحة كان العمل صالحا، وإن كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا. والقول كالنية، الكل يحتاج إلى أن تكون النية صالحة. قال: وتكون بحسبها فتقوى وتضعف. الأعمال تقوى بحسب النية إذا قويت وحسنت، وتضعف إذا ضعفت النية وفسدت، وتصح وتفسد أيضا تبعا لها. يصح العمل وتثاب عليه إذا كانت النية به صحيحة، ويفسد ويبطل ولا تثاب عليه إذا كانت النية فاسدة. وإيمان المسلم هذا بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها مستمد مأخوذ استمده من أين؟ أولا من قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنية هي إخلاص العمل لله مخلصين له الدين. وقوله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن فالنية إخلاص العمل لله. لما تريد أن تقول أو تعمل إنوي اعزم على أن هذا لله لا لغيره، وهو الإخلاص. وثانيا بعد القرآن السنة، وذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أبنائي العوام مثلي احفظوا هذه الجملة، ولا ينبغي أن تقوموا ما حفظتم، ولأنها سهلة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هيا نرددها: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نواه له، ومن لم ينوه ليس له. وما نواه وكان صالحا أثمر له الصلاح، وما نواه وكان فاسدا أنتج له الفساد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هناك آية في سورة البينة تدل على النية؟ ما هي هذه الآية؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. إذن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا دليل من أدلة النية ووجوبها وصلاحها من السنة. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: اسمعوا، إن الله لا ينظر إلى صوركم حسن أو قبيحة، ولا ينظر إلى أموالكم كثيرة أو قليلة، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب ماذا فيها؟ النيات. النيات محلها القلب ومصدرها القلب، وثم تتكون. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هل في القلب الإخلاص والنية الصادقة؟ هل في القلب الإيمان الصحيح أو الشك والريب؟ هل في الإيمان حب الله ورسول المؤمنين أو بغض ذلك؟ القلوب تحمل الخير والشر، والله لا ينظر إلى الأعمال ولكن ينظر إلى القلوب. لا ينظر إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. العمل إن كان سليما صحيحا أثاب عليه، وإن كان فاسدا باطلا لم يثب عليه. إن كان له أثاب عليه، وإن كان العمل لغيره النية فاسدة ما أثاب عليه. قال: ومن قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. هذا مظهر من مظاهر النية. هم أراد وما فعل. أراد أن يتصدق بصدقة، هم ولكن ما فعل، تكتب له حسنة وإن لم يفعل. وذلك بفضيلة النية. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. هم أن يصلي ركعتين ثم شغل، أو ما صلى، أو انتقض وضوءه، كتبت له حسنات ركعتين. هم أن يتصدق بصدقة فما وجدها في جيبه، إذن كتبت له صدقة. قال فبمجرد الهم الصالح كان العمل صالحا يثبت به الأجر وتحصل به المثوبة، وذلك لفضيلة النية الصالحة. كل هذا من باب أننا مطالبون بأن نصحح نياتنا وأن لا نعمل ولا نقول لا في العبادة ولا في الدنيا إلا على نية صادقة صالحة، أي نريد بعملنا أو بقولنا الله ليرضى عنا ولا يواخذنا. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم ذي كل أدلة وجوب النية وصلاحها والأدب فيها: الناس أربعة، هذه تحتاج إلى عناية وفهم. الناس أربعة رجال: رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، فيقول رجل آخر: لو أتاني الله تعالى مثل ما آتاه الله لعملت كما عمل، فهما في الأجر سواء بالنية فقط. مرة ثانية: الناس أربعة، رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله. كيف يعمل بعلمه في ماله؟ بعلمه يعرف أن الربا حرام وأن الغش حرام والخداع حرام وأن وجوب الزكاة واجب وأن الإحسان واجب، فهو يعمل بعلمه في ماله. فيقول رجل آخر كأبي عبد العزيز: لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه لعملت كما عمل، في صدق يعني، فهو وإياه في الأجر بسبب ماذا؟ القصد الصالح والنية الصادقة. قال متمنيا: لو آتاني الله عز وجل ما آتاه لفعلت كما فعل، فهو وإياه في الأجر سواء. هذان رجلان، ورجل آتاه مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، يتخبط، يجمع الحلال والحرام والباطل والمنكر ويمنع الحقوق ويؤدي الحقوق وهكذا. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، فيقول رجل آخر: لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء. الناس أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل فيه بما يرضي الله عز وجل، مؤمن ما عنده هذا وقال: يا لو أعطاني ربي لفعلت كما فعل، يؤجر كما يؤجر الأول. رجل هابط آتاه الله مالا بلا علم فهو يعبث به ويبدد ويسرف وكذا، فتمنى قال: لو أعطى كما أعطي فلان أفعل كما يفعل، فهما في الوزر سواء، ما فرق بينهما. ما سبب هذا؟ النية الصادقة وهكذا، والعزم الحقيقي. قال فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح، ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب العمل الفاسد، وكان مرد هذا إلى النية وحدها، النية فقط. الأول عظم أجره وفاز بالنية الصالحة، والثاني خسر وتوزى بالوزر بسبب النية الفاسدة. قال ومن قوله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك، ماذا قال صلى الله عليه وسلم بتبوك؟ قال إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقا ولا أصابتنا مخمص أي مجاعة إلا شرفونا في ذلك وهم بالمدينة. فتعجب الأصحاب من هذا، فقيل له كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال حبسهم العذر فشرفوا بحسن النية. تخلفوا هنا للعجز على عدم الخروج، ما استطاعوا، لا زاد ولا راحل، وبقوا يتألمون ويتحصرون، فكانوا مع الأصحاب حيثما كانوا وأخذوا أجرهم كما أخذوا. مرة ثانية ماذا يقول؟ قال إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار في ديار الكفر، ولا أنفقنا نفقا ولا أصابتنا مخمصة إلا شرفونا في ذلك وهم بالمدينة. أية مدينة؟ هذه. فقيل له من قبل أصحابه كيف ذلك يا رسول الله؟ بين لنا كيف فازوا بهذا الفوز. قال حبسهم العذر فشرفوا بحسن النية. قال فحسن النية إذن هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي أي المجاهد، وجعل غير المجاهد يحصل على أجر كأجر المجاهد. آمين. بالنية. الآن لو تنوي لو أن الله عز وجل جمع المسلمين على إمام واحد وغزوا وأدخلوا نور الله في ديار الكفر، نحن معهم، تأخذ هذه النية. قال ومن قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نحفظ هذا الحديث أيضا. إذا التقى المسلمان بسيفهما أو ببندقيتهما أو بعصاهم، المهم بالآلة التي يقتلون بها، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مشكلة هذه. مقتول في النار أيضا، القاتل له النار وجزاه الله، والمقتول المسكين. قال فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ كلام معقول ولا لا؟ فقال لأنه أراد قتل صاحبه. النية ولا لا؟ إذا التقى المسلمان ثبت بسيفيهما وتقاتلا فالقاتل المقتول في النار. لو أنهما لما التقيا أحدهما ما يريد أن يقتل أبدا والثاني أراد أن يقتل فقتل، فهل المقتول في النار؟ في الجنة. لكن المقتول هنا أراد أيضا أن يقتل ويشفي صدره، فأصبح القاتل المقتول ينويان القتل، فهما في ذلك سواء. وقال نعم. قال فموت، قال ف نعم اين قال فسوت النية بينهما، فسوت النية الفاسدة والإرادة السيئة سوت بين من؟ بين قاتل مستوجب للنار وبين مقتول، لولا نيته الفاسدة لكان من أهل الجنة. النية الفاسدة سوت بين القاتل والمقتول، لولا النية الفاسدة كان المقتول في الجنة والقاتل في النار. فما سبب دخولهم معا النار؟ النية الفاسدة. مرة ثانية قال فسوت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل مستوجب للنار وبين مقتول، لولا نيته الفاسدة لكان من أهل الجنة. كذلك ومن قوله عليه الصلاة والسلام: من تزوج بصداق لا ينوي أداءه فهو زان. عياذ بالله. أظن هذا ما يقع إلا نادرا. كيف ما يقع والرسول أخبر؟ يقع. من تزوج بصداق لا ينوي أداءه فهو زاني. هذا تزوج بصداق مؤجل، ما عندي الآن، اكتب عليه 20 ألف وأديها، وهو ناوي ألا يؤديها، فوالله لهو زاني. كيف؟ لأن النكاح له أركان، ولا أعظم أركان المهر، هو أبطل المهر فهو زاني. أرأيتم ما فعلت النية؟ من تزوج بصداق لا ينوي أداءه لامرأته فهو زان، ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاء فهو سارق. هذه أخرى. ماذا فعل هذا؟ استدان دينا من أبي عبد العزيز، أقرضني 1000 ريال، وهو ناوي ألا يرد عليه لأنه وهابي. أنا أعرف هذا من عامة الناس، أنت مثل حي فقط. نقول يستدين ولا يريد أن يؤدي. لماذا؟ لأنه سعودي غني، أو لأنه كذا؟ هذه في أفكار الناس. وإلا لما ينوي أن لا يؤديها؟ لأنه يبغضه. الرسول أخبر وإلا أنا؟ من استدى من أدان دينا، أي استدان وهو لا ينوي قضاء فهو سارق، سرق المال. أما استدان بنية يرد الدين يوم ما يتيسر أو يحين وقته، نعم هذا. لكن إذا استقرض منك ولا يريد أن يرد عليك لتبقى في كربك، هذا مؤمن؟ هذا قال أبو عبد العزيز: لا أحد يسويها إن شاء الله. وسووها، والله سووها. سارق هذا. قال: فنية السيئة، فبالنية السيئة انقلب المباح حراما والجائز ممنوعا، وما كان خاليا من الحرج أصبح ذا حرج، وما كان خاليا من أصبح ذا حرج. قال: كل هذا يؤكد ما يعتقده المسلم في خطر النية وعظم شأنها وكبير أهميتها، فلذا هو يبني سائر أعماله على صالح النيات، كما يبذل جهده في أن لا يعمل عملا بدون نية أو نية غير صالحة، إذ النية روح العمل وقوامه، صحته من صحتها وفساده من فسادها، والعمل بدون نية صاحبه مراء متكلف ممقوت. قال: وكما يعتقد المسلم أن النية ركن الأعمال وشرطها، فإنه يرى أن النية ليست مجرد لفظ باللسان اللهم نويت كذا، ولا هي حديث نفس فحسب، بل هي انبعاث القلب نحو العمل الموافق لغرض صحيح من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، كما هي الإرادة المتوجهة تجاه الفعل لابتغاء رضا الله أو امتثال أمره. مرة ثانية، كثير من المصلين يقول: نويت صلاة العشاء، أو نويت أن أتوضأ. النية لن تكون باللفظ ولا يكتفى بها، لا بد من عزم القلب وتصميمه على أن يفعل لله. لو قال نويت صلاة العشاء وما قال لمن، مجرد نويت صلاة العشاء ما تنفعه، لا بد وأن يريد طاعة الله وامتثال أمر الله أو التقرب والتزلف إلى الله عز وجل. مرة ثانية قال: وكما يعتقد المسلم أن النية ركن الأعمال وشرطها، فإنه يرى أن النية ليست مجرد لفظ باللسان، أي اللهم نويت كذا أو كذا، ولا هي حديث نفس فقط خطر بباله، بل هي انبعاث القلب واندفاعه نحو العمل الموافق لغرض صحيح من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا، كما هي الإرادة المتوجهة تجاه الفعل لابتغاء رضا الله أو امتثال أمره. قال: والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبة، وأن الطاعة إذا خلت من نية صالحة انقلبت معصية ذات وزر وعقوبة. من هنا فهو لا يرى أن المعاصي تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة، فالذي يغتاب شخصا لتطيب خاطر شخص آخر هو عاصي لله تعالى آثم، لا تنفع نيته الحسنة في نظره. والذي يبني مسجدا بمال حرام لا يثاب عليه، والذي يحضر حفلات الرقص والمجون أو يشتري أوراق اليناصيب بنية تشجيع المشاريع الخيرية أو لفائدة جهاد ونحوه هو عاص لله تعالى آثم مأزور غير مأجور. هذا موجود عندنا والعياذ بالله، اليناصيب يقول فوائدها لبناء المساجد أو للجهاد في كذا. ولهذا أعيد عليكم هذا القول، أقول: والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة، وإلا لا، أراد أن يأكل أو يشرب، مباح الأكل والشرب، فإن وبذلك التقوي على عبادة الله أثابه الله، حصل على الأجر. إذن والمسلم إذ يعتقد أن العمل الصالح ينقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبة، وأن الطاعة إذا خلت وفرغت من نية صالحة تنقلب معصية ذات وزر وعقوبة، هذا المسلم لهذا لا يرى أن المعاصي تؤثر فيها النية وتحولها إلى حسنة فتنقلب طاعة. فالذي يغتاب شخصا لتطيب خاطر آخر جالس ما هو عاص لله تعالى، ما يقول أنا نويت باغتياب فلان لينزل ليفرح هذا أو خفف عنه، لا تنقلب طاعة أبدا. لتطيب خاطر شخص آخر فهو عاص، فهو عاص لله تعالى آثم، لا تنفع نيته الحسنة في نظره هو. والذي يبني مسجدا بمال حرام لا يثاب عليه، فلان في عنده بنك يبني المسجد لا يثاب عليه إلا إذا تاب أولا، إذا تاب وبقيت الأموال يبني بها المساجد، أما وهو مصر على ربا ما ينفع ذلك يبني أو لا يبني. قال: والذي يبني مسجدا بمال حرام لا يثاب عليه، والذي يحضر حفلات الرقص والمجون أو يشتري أوراق لناصيب بنية تشجيع المشاريع الخيرية أو لفائدة جهاد ونحوه هو عاص لله تعالى آثم مأزور غير مأجور. والذي يبني القباب على قبور الصالحين أو يذبح لهم الذبائح أو ينذر لهم النذور بنية محبة الصالحين هو عاص لله تعالى آثم على عمله ولو كانت نيته صالحة كما يراها، إذ لا ينقلب بالنية العمل، إذ لا ينقلب بالنية الصالحة طاعة إلا ما كان مباحا مأذونا في فعله فقط، لا ينقلب بالنية الصالحة العمل طاعة إلا إذا كان صالحا مأذونا في فعله فقط، أما المحرم فلا ينقلب طاعة بحال من الأحوال. لو أن شخصا شارب الخمر وقال من أجلي أن أدافع عن فلان فلان هذا إن قال بالنية صالحة عمل صالح فهو آثم شارب الخمر. والله تعالى أسأل أن يرزقنا النية الصالحة وأن يثبتنا عليها طول حياتنا. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الإخوة يسألون فضيلة الشيخ عن صيام يوم عاشوراء. الآن تريدون أن نتحارب مع سلطاننا؟ لقد بلغنا أن سماحة المفتي حفظه الله وأطال عمره أنه قال بما أن هناك شك في يوم الخميس هل هو الثامن أو التاسع، إذا ماذا نصنع؟ قال نحتال نصوب الخميس والجمعة والسبت نكون قد أصبنا، إن أخطأنا ثبات أصبنا، وإذا لم نخطئ استفدنا صيام زايد يوم زايد كذا ولا لا؟ والذين يحتالون مثلنا يصومون 3 أيام من كل شهر وقدرتهم عاجزة ولهم استطاعة، فنقول لهم صوموا هذه الأيام الخميس والجمعة والسبت تكفيكم 3 أيام وأصبتم صيام عاشوراء وتاسعة كذا تقرر وإلا لا؟ من كان يعجز عن صيام الأيام البيض هذه فرصة ذهبية، يصوم الخميس والجمعة والسبت يكفي 3 أيام وإلا لا؟ 3 أيام كافية، وفي نفس الوقت أصاب عاشوراء وتاسعة حتى ولو كان الشهر ناقص أصاب. ومن قال أنا أصوم الخميس والجمعة والسبت وأصوم الأيام البيض هنيئا له، هذا سيدنا وابن سيدنا. جزاكم الله خيرا. يسأل عن التوكيل في الزواج، هل المرأة أن توكل من يزوجها وللرجل أن يوكل من يزوجه إذا كان في بلد آخر؟ يسأل عن التوكيل في الزواج. أما الرجل نعم إذا كان في بلد يوكل شخص يعقد له ولا حاجة، وأما المرأة فلا توكل إلا إذا كانت عذراء، إلا إذا كانت متزوجة وما زوجها وطلقت. ثيب نسينا، الثيب لا بد وأن توكل أباها أخاها عمها إذا كان له ولي، وإذا لم يكن له ولي توكل آخر ينوب عنها في عقد النكاح. أما البكر فليس لها أن توكل من تريدها، فقط ولي أبوها، فإن لم يكن لها أب تختار أقرب الناس إليها كأخيها، لم يكن لها ولي القاضي وليها، القاضي ولي من لا ولي لها، فالمرأة إذا ما كان لها ولي توكل القاضي يقضي يعقد لها، فإن كان لها ولي توكل وليها، والولي أقرب فالأقرب، الأب فالأخ فالأخ فهكذا. فقط نقول الثيب من سبق أن تزوجت وطلقت ومات زوجها هذه لا بد أنها تأمر وتوكل، الثيب البكر العذراء لا بد من وليها، والرسول يقول إذنها صوماتها، يا فلان نريد أن نزوجك بفلان، إن سكتت مشى، وإن نطقت قالت نعم من بابي أو ما تقول نعم، هي حياء ويمنع أن تقول زوجني نعم، لكن إذا كانت ما تريد تقول لا لا لا لا وتبكي. تبهتم؟ هذا هو الحكم. جزاكم الله خيرا. في آية البارحة فضيلة الشيخ الصم البكم الذين لا يعقلون، يقول السائل يوجد من عوام الناس من يعتقد أن الصم والبكم هم الذين ولدوا على ذلك، وهذا هو الواقع، الصم والبكم هم الكفار المشركون المعاندون المحاربون، فهم صم لا يسمعون نداء الله ورسوله ولا الأمر ولا النهي صم صم. والذين ما ينطقون بكلمة لا إله إلا الله ولا بكلمة خير ولا معروف أليسوا بكم؟ هذا بكم وصم معنوي. والأصم الأبكم من يولد لا يسمع ولا يبصر، وهذا نادى وهذا له حكمه. فالآية ليس في من ولد أصم وأبكم، الآية فيها أغنياء ورجال مال وسلطان وكذا معاندون ومحاربون ما يسمعون أبدا قال الله وقال رسوله، لأنهم لابد أن يعملوا ولا ينطقون بمعروف ولا بخير أبدا، كأنهم بكم، فهم صم بكم بهذا المعنى. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل عن شراء السيارة بالتقسيط، يقول هل فيه ربا أم لا؟ إذا كان التقسيط كما قدمنا لك بضاعة تقول نقدا بألف وإلى أجل بألف ومئة أو مئتين، والمشتري ما يبرح من مكانه حتى يبت في التي لأجل أو في التي حاضرة، هكذا مالك في موطئه ويروي الحديث. صاحب البضاعة لما يدخل المشتري يقول بضاعتنا هذه سيارة ب30,000 نقدا ب35 إلى أجل وهو سنة أو سنتين، وهو جالس يبت في العقد، فإن أخذ بالأجل بالأجل وإن أخذ بالنقد بالنقد، هذه الصورة جائزة بلا خلاف. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول قال لي قائل بأن الدخان ليس بحرام لأنه لم يذكر باسمه لا في القرآن ولا في السنة، فتونا مأجورين. فتعال نعلمك. إذن القرآن لم يرد في الكتاب ولا في السنة الدخان، يعني الدخان ورد صورة الدخان حميم لما تشددوا سأل الله تعالى رسوله أن ينزل بهم بلاء فأصابهم سنية قحط أصبح وجههم للسماء وكأنه دخان وهي دخان. فالدخان لم يرد باسمه في الكتاب ولا السنة، ولكن ورد بعنوان الخبث. أما قال تعالى يحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث حرام بالكتاب والسنة وكل طيب حلال بهذه الآية. ثم قلنا لكم غير ما مر أذية المؤمن حرام أو حلال؟ حرام. فكيف إذا تنفخ الرائحة الكريهة في وجه مؤمن؟ فكيف بمن يلوث فمه ويقبل امرأته بتلك الرائحة الخبيثة؟ أعظم من هذا الملائكة ينفخ الرائحة في وجوههم، كيف يسلم هذا؟ لولا الله لمات على سوء الخاتمة. يميني ويساري في وجه الملكين وإلى لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل، مع أن رائحتهما ليست كرائحة الدخان أخف بكثير ما هي منتنة. قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، والعياذ بالله ممنوع عليه دخول المسجد مطرود. لماذا يا رسول الله؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى يلحقها أذى كما يلحق الآدم وإلا لا من كل ما يؤذي الآدم، إذن فهذا الذي ينفخ في وجه الملائكة كيف يسعد؟ ما هي مرة وتاب طول العام. ثم ماذا؟ هل المدخن يستفيد من التدخين مالا؟ قوة بدنية، قوة عقلية، شرف مكانة؟ ما هي الثمرة؟ لا شيء. إذن عبث، عمل عبث له وباطل. فلهذا مجموعة للأدلة اقتنعنا بأن التدخين حرام ولا نأذن لمؤمن ولا مؤمن فيه أبدا حتى الموت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لزوجتي التي أثق فيها أن تكشف وجهها لشقيقي الأصغر الذي أثق فيه أيضا؟ الجواب: الثقة ما لها قيمة، القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء، والشياطين تحوم حولنا وتحوط بنا وتدخل وتخرج فينا، فكلمة أثيق في شقيق لا قيمة لهذه. ينبغي أن تتحجب امرأتك من أخيك، تتكلم معه للضرورة من حاجة، أما تكشف وجهها معه وتكلم معه ما ينبغي، والخلوة لا تجوز أبدا معه، لا بد يكون مع مجموعة من النساء والأطفال. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لدي مبلغ من المال وأريد الزواج بعد مدة قصيرة، فهل تجب في هذا المال الزكاة؟ ثم ما معنى حال عليه الحول؟ يقول: عندي مال وأريد أن أتزوج، فهل أزكي هذا المال؟ وإن قلتم: إذا حال عليه الحول زكيه، فما هو الحول؟ الحول المال الآن في جيبك مال وإلا لا؟ اليوم 8 محرم، إذا جاء المحرم وبقي ذاك المال في جيبك حال عليه الحول، وإن زاد عليه فكذلك حال الحول، وإن هو جاء المحرم ومنتهى ما عندك شيء، تزوجت به وإلا كذا ما عليك شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الدعاء فضيلة الشيخ الذي يقال أثناء سجود التلاوة؟ ما الدعاء الذي يقال عند سجود التلاوة؟ يقول: سجد وجهي للذي الذي شق سمعه وبصره، الذي خلقه وصوره وشق سمعه. نعم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب بها أجر وامحو بها عني وزر، وارفع اللهم لها بها ذكرى، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود، وأنا أزيد وعبادك الصالحين. مو داود فقط، هذا الدعاء يحفظ: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق بقوته سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب بها أجرا وامحو بها عني وزرا، وارفع اللهم لها بها ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك ورسولك داود وعبادك الصالحين. هذا مستحب ليس بواجب، إذ السجود كله ليس بواجب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أن عنده أسهم في شركات متعددة منذ أكثر من 10 سنين، والآن يريد أن يبيعها جميعا، فمن الحكم الشرعي في الزكاة في هذه الأسهم، علما أنه كان يخرج زكاة الأرباح؟ على كل حال لا أعلم في هذا الباب شيئا، ما عندي علم بالشركات وهذه الأسهم إلى الآن. الذي عنده مال عند شخص دين عليه في جيبه، كلما حل الحول سجله مع مال وزكاة، إلا إذا كان من على دين معسر أو ناكر نافي قال ما عندي شيء. فهذه السهوم إذا كان مالها رسمي موجود وانت تعرف كم أعطيتهم، تجمع هذه السهوم في كل سنة وتزكيها مع ما عندك، وإذا كنت لا تدري فنيت ما زالت ضاعت، هذا شيء ثاني. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سرق مني مبلغ كبير من المال، ونصحني بعض الإخوة أن أذهب لبعض الشيوخ ليظهر لي هذه الأشياء وأعرف فاعلها. قال: سرق مني مال، فأرشدت إلى أن أذهب إلى ساحر إلى دجال كذاب ليعلمني بمن سرقني. والله ما يجوز، والله ما يجوز، ولا يجوز حتى بقى هذا الشخص الذي يدعي الغيب أن فلان سرق أو سرق، ولا يصح هذا كله في بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول: في الحديث ورد أن أيما جسم نبت على الحرام فالنار أولى به. نعم. أو الصحيح. قال هل ينطبق هذا الحديث على أولاد الأب الذي يطعمهم من الحرام؟ على الأولاد الذي يطعمهم أبوهم من الحرام. على كل حال الأولاد ما قدم أبوهم وهم صغار حلال لهم، والمسؤول هو والدهم، أما هم كالزوجة تبات على زوجي أن ينفق عليها وأن يطعمها سواء من حال أو الحرام، فالإثم على الرجل ليس على المرأة ولا على الأولاد. جزاكم الله خيرا. يسأل عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى ما ننسى آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه فرد على اليهود لما نفوا النسخ وقالوا كيف ينسخ الله شريعتنا وشرع من قبلنا بالقرآن، فأعلمهم الله تعالى أنه ما ينسخ من آية أو ننسيها أو ينسيها يؤخر إلا ويأتي بخير منها أو مثلها. إذن فالنسخ ثابت بكتاب والسنة والإجماع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.